من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا بفضل الله عز وجل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة قبل البعثة. وقلنا في اللقاء الماضي إن إحنا إن شاء الله بإذن الله من بس كده يعني تجميع للي فات هنذاكره وناخد عليه سؤالين ثلاثة من باب التنشيط على الدراسة. وطبعا من الأخوات ربنا يبارك فيهم اللي معانا بتتابع معانا في المايك من عند حضرتك يا حاجة ومية، افتح المايك من عند حضرتك. مش انا بشتغل من بره ولا ايه؟ ممكن سامعيني كده؟ سامعين؟ السلام عليكم. ايوه سامعين حضرتك. طيب ان شاء المره اللي فاتت قلنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، وقلنا ان احنا هنجمعها ان شاء الله ربنا يجمعها في صدورنا وعلى جراوحنا على جوارحنا عملا. فان شاء الله هنختبر نفسنا فيها. الاخوات اللي بتتابع معانا وعايزه تمشي دراسه هتبقى بصوره متابعه على الوصف فعليه. الاخوات اللي مش عايزه تنتظم وعايزه تستفيد فقط بالسماع هتسال نفسها وتشوف نفسها جاوبت ولا لا. فهي لمن ارادت السؤال الأول، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وجديه في القراءة، ماذا تعرفين عن حلف القبور؟ اثنين، بناء البيت وقصة التحكيم. ماذا تعرفين عن حلف الفضول وبناء البيت وقصة التحكيم؟ السؤال الثالث، اذكري مظهرين من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ودي كانت في الآخر لما قلت أن الله عز وجل نجى النبي صلى الله عليه وسلم من مسالب الجاهلية. ان شاء الله الاجابه تبعتها الاخت اللي عايزه اصححها وادي لها تقديرها على الوصف. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا ان شاء الله في صفحه 18، النبوه والدعوه، مقدمات النبوه وتباشير السعاده. وبما تقدم ذكره اتسعت الشقه الفكريه والعمليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وصفق يقلق صلى الله عليه وسلم مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد ويرغب في الاعتزال عنه والخلوة. هذه العلامة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم علامة نضج العبد، علامة قربه من الله عز وجل. سبحان الله، أن يأنس بالله ويستوحش من مخالطة الناس، أن يجد الناس ليسوا على هواه. فالناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والمؤمن سبحان الله يكون ناقلا لقلبه من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة، يعيش في ظلال القرآن والسنة، يحيا ليس وحيدا بفضل الله عز وجل، ولكنه مستأنسا بربه ومن سبقه من الأنبياء والرسل واغترابهم عن أقوامهم، وكذلك مستأنس بالأئمة والعلماء والتابعين. فهو سبحان الله في مجالسة مع أولئك. لحد واحده كده تقول لك سبحان الله تعالي الله يكرمك عندنا جلسه معانا، تقول لك والله انا عندي جلسه تانية. عارفه هي بتقول لك جلسه ايه؟ هي تجلس تدرس في مجلس الشافعي، في مجلس مالك، في مجلس ابي حنيفه، لما تجلس فقه سبحان الله، بتتلقى من العالم الفلاني والفلاني لما تقرا عنه، فهي قاعده معاه بينصحها سبحان الله ربي العظيم. فلذلك كما ذكر هذه من علامات النضج اللي هو ايه؟ اتساع الشقه الفكريه والعملية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. تلاقي واحدة كده منسجمة معاهم جدا ومنسجمين معاها جدا. أول ما ربنا عز وجل يفتح عليها وتنفر في مجال من المجالات زي حفظ القرآن مثلا ومتابعته، ما عادتش كل وقتها تبع أصحابها، هنروح فين ومن نادي لنادي ومن رحلة من رحلة، لا أنا عندي وقت مخصص للقرآن هعتزلكم فيه. لو لقي ربنا عز وجل فتح عليها كده في دراسة شرعية أو غيره هتلاقي وقت غيرهم، هتلاقي تفكيرها اختلف عن تفكيرهم اللي هي الشقة الفكرية عن من حولك. انت بتقيسي الحاجات على معايير الآخرة، غيرك بيقيسها على معايير الدنيا. بفضل الله عز وجل انت بتشوفي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو بيشوف ده يلزمه في الدنيا ولا لا، ده هيحصل ايه بيه في الدنيا. فكل لما يبقى الإنسان على قدر أعلى من الالتزام هيغير من حوله، هيختلف معهم، لن يجد شبيه له إلا إذا كان هذا الشخص يسعى نفس سعيه إلى الآخرة وبنفس السرعة. يعني كمان ممكن يحدث هذا الاتساع للشقة لما يبقى احنا ملتزمين بس مختلفين في درجة الالتزام، مختلفين في الصورة التعبدية ولا الصورة العلمية. درجة التقرب إلى الله سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الله عز وجل نجاه من مسالب الجاهلية التي ذكرناها ورزقه الله عز وجل الاتصاف بالصفات الحميدة التي تغير قومه، بدأ يبقى فيه فارق بينه وبينهم، منتدياتهم مش هينفع يبقى فيها، شرب الخمر هيعتزلهم فيها، اللجئ والاستغاثة والاستعانة بالأصنام لن يكون فيها، الذبح على النصب وغيرها مخايف. النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عنهم تماما، فكلما زاده الله عز وجل نظرة وزاده الله عز وجل فكرة كان صلى الله عليه وسلم أكثر اتساع عنهم، وهناك فجوة تكونت بينهم وبينه. وطفق يقلق مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد، كلما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه قومه من ظلمة يقلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، هذه مؤشر آخر سبحان الله لنطق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القلق الذي يعتريه من انخراط من حوله من الذنوب. وده يا ربنا يبارك فيك الصفة الثانية اللي لازم تبقى عندك، ربنا يرزقنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم والسير وأن ننهج نهجه عليه الصلاة والسلام، أن أنت يبقى عندك نوع من القلق كلما رأيت شقاوة وفساد القوم. بس عادة كده تقولي أنا خايفة والله عليهم، ده لا لا لا لا ده نسأل الله العفو والعافية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. شفت منظر كده، ربنا يا رب يقينا بيكم السوء، منظر الساحل الشمالي الآن، ربنا يا رب يعافينا وكل مسلم والله ربنا يعافينا من إني أتابع المحرمات، هي بس الشاشة رفعت لوحدها فلقيت منظر بشع، لابسين كأنه الكفرة اللي في أمريكا وفي أوروبا على الشواطئ لابسين مش لابسين، والله قلت يا وعايزين الكورونا تروح، الناس هناك كده ومختلطين بالطريقة دي، اللهم افتح لنا المساجد، أمال بيقفلوا علينا صلاة الجمعة وغيرها ليه؟ ده هم سبحان الله قلعين مختلطين برأس ومهرجانات، والله ما أكمل بقية المنظر، بس القياس اللي على طول في مخ قلت يا ده صعب جدا، صعب ان يترفع عننا ما نحن فيه وما زلنا في هذا النوع من الفسق سبحان الله. وقافلين الشواطئ على الناس الغلابة اللي بتلبس جلابية وبتنزل ونقول لها بلاش كمان الجلابية بتلزق فيك سبحان الله، حاجة غريبة. أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه ويقيم فينا دينه، فيحصل لك نوع من القلق لما تبص تلاقي إيه، لما تبص تلاقي الفسق والشقاوة انتشر، ولذلك بتتعاملي مع الفسق والفساد اللي من حولك بخوف شديد جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صورنا في سفينه، صح ولا لا؟ احنا كلنا في سفينه سبحان ربي العظيم، كمثل قوم استهموا ايه، استهموا سفينه، الناس سبحان الله اللي في الاعلى والناس اللي في اسفل. نفسي اشرح مثال النبي صلى الله عليه وسلم للسفينه لكن يطول الحال، لكن احنا في دنيا الناس في سفينه واحده، لما بتلاقي الناس خرقوا خرق في السفينه كبير، احنا فعلا لما بيزداد الفسق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، بتقول يا نهار ابيض لحنا نستحق عذابه، لحسن سخطه ينزل علينا من قدرش نرده، ده احنا مش ماشيين الا بستره. فلذلك الصفة الثانية اللي بدأت تنتقل للنبي صلى الله عليه وسلم مش نوع من الطمأنينة ان هو الحمد لله لم يصنع كذا وكذا مثلهم فهو في امان، لا، انتقل له شعور الأخذ بشؤم هؤلاء، طفق يقلق مما يراهم عليه، دي لازم تبقى عندك، لأن بني إسرائيل كانت مشكلتهم الكبرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لما تؤذي واحدة في الشارع وتقولها ايه اللي انت لابسها ده يا حبيبتي، احنا كده بنتأذي، تقولك انا حرة، قولها لا انت مش حرة، آثار المعاصي والذنوب اللي انت بتعمليها انا اللي بقع فيها، ما هو قلة البركة، القحط، قلة المطر، الاوبئة، الفساد، كل ده بما انت عليه، انت مش حرة، انت حر ما لم تضر، لا ضرر ولا ضرار، معصيتك بتضرني. الله اكبر الله اكبر. فلذلك سبحان الله لازم يحصل لك نوع من القلق، ما تقوليش وانا مالي عندي آية، ومن ارادت ان تفهم معنى هذه الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أن أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى يكون عليكم أنفسكم؟ عندما يقوم العبد بالدور الدعوي اللي عليه. الله أكبر الله. يعني لما أقول يا رب اللهم بلغت اللهم فشل، ساعتها الحمد لله. وكمان ما بتبقاش نجاح دنيوية، لا، أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. بتبقى نجاح أخروية، بتبقى لما تروحي رب العزة تبارك وتعالى تقول يا رب أنت عالم أنا كنت غضبانة ولا يرضيني هذا الوضع، أشهد أن محمد رسول الله. فربنا عز وجل يعافيكي ويعاملك على انك مستضعفه وقمت بالدور الدعوي للدرجه اللي انت فيها. لكن غير ده في الدنيا لازم ينتبك هذا النوع من القلق، لان اثر معاصيهم، اشهد ان محمد رسول الله، لان اثر معاصيهم هيلطك، لان سيعود عليك من معاصيهم الكثير. وده اللي احنا والله فيه، ان احنا كنا بنقول لاخواتنا كده استغفروا وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. أما بتبص تلاقي الدنيا انتشر فيها نسأل الله العافية في الشهوات والشبهات، أشهد أن محمد رسول الله، أو يبقى ليلة رأس سنة أو يوم شم نسيم أو غيره. إحنا اللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين، بقلبك بدق مرعوبة، عندك نوع من القلق. علشان إيه؟ علشان الكرة الأرضية كلها دي سبحان الله نيزك يدمرها، إرادة ربانية لإهلاك القرى الأرضية تصير. فأنت خايفة ربنا عز وجل ينزل سخطه أو غضبه على عباده وأنت في هذه القرى الأرضية، فبتقول يا رب عمر استعطك، يا رب حسن خاتمة نموت عليها. لكن هذه التي استهجنت هذا المحرم الحمد لله يؤمنها الله عز وجل في الآخرة، ولو كانت سقط عليها هذا العذاب في الدنيا مشترك. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال إذا كسر القفص. وكمان السيدة حيكة اللي هو حديث الثاني في رياض الصالحين اللي بتاع يغزو جيشا الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسر بأولهم وآخرهم ومن ليس فيهم. قال يا رسول الله فيهم أسوأهم ومن ليس منهم. قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على ميتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نقول بمعنى يعني صلى الله عليه وسلم كثيرا، الحديث اللي في إيه؟ الحديث الثاني من حديث النيات في باب النيات في رياض الصالحين. دول كده فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، علشان شؤم من إيه؟ شؤم العاصي. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالصفة الثانية، وهي القلق مما يراه عليه الناس من الشقاوة والفساد. بس ويتولد هناك صفة أخرى لازم تبقى عندك، اللهم ارزقنا وإياكم من فضله. وهذه الصفة بفضل الله عز وجل التالتة اللي بتبقى عند الصالحين، ويرغب في الاعتزال عنهم والخلوة بنفسه مع تفكيره في سبيل نجاتهم. خلينا بس كده الأول في الصفة اللي عدها، الصفة الرابعة، عشان هو قال خمس صفات. الصفة الرابعة الرغبة في الاعتزال عنهم والخلوة بنفسه. كل ما تلاقي فلانة كده سبحان الله حبب إليها الخلاء، وده هنشرحه في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها والله عندما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فسيبه بعد خمس دقائق. لكن أنا دلوقتي بقول في الرغبة في الاعتزال عنهم، الرغبة في الاعتزال عن أهل المعاصي والخلوة. لسه أخت بعتلي بتقولي لو سمحتي حكم الأفراح الشعبية، يعني إيه الأفراح الشعبية؟ تحبي تموتي فيها، تحبي ربنا عز وجل يطلع وانت موجودة فيها، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ما كنا بنشرح في باب بالتقوى، يعني هم بس بيبقوا ماسكين كده غطى حلة، وبنت قاعده ترقص، واحده قاعده تزغرط والثانيه قاعده تقول مش عايزه اقول لكم بقى ايه يا رمان والدحرج، كلام غريب كده. شعبي يعني ايه؟ يعني انت فاكره ان الرقاصه فقط اللي بتلبس بدله رقص؟ لا، هم ذنوب على درجات، بس ده حرام. انت فاكره فقط ان اللي بيغنوه لازم يحطوا في دي جي بمغنيه؟ اذا كان هذا الامر مختلط بالحرام فهو حرام، مع اختلاف درجات الحرام. مش لما اجيب فلان الفلاني يغني بحاجات لسه جديده ومش في الكلور شعبي، يعني لسه الحاجات الترند ولا بيسموها ايه، الحاجات اللي لسه الابسودات، الحاجات اللي لسه طالعه بتاعه الشباب، والله العظيم سبحان الله دلوقتي بيغنوا ما تعرفيش المعنى ايه، المعنى ما تعرفيش ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ان تقولي لا لا لا، فرح ايه دي؟ منظر افرح المؤمن عنده فرح تاني، اللهم فرحنا بطاعتك. يبقى عندك رغبة داخلية في انك تعتذر عن مثل هذا الفرح. قولك سبحان الله سنة خلصوا، كان اخت برضو سألت فيها، خلصنا الكلية وعاملين اللي هو فان داي او اليوم اللي بيجمعوا فيه كل دفعه الكليه وترقصوا فيه. يعني انا مش عايزه اروح مع اني من الدفعه دي، بيصوروا كلهم ويعملوا ذكريات وغيره. اخواتنا ربنا يبارك فيهم اللي كانوا بيسالونا، معرفش مع الكورونا السنه دي عملوها ولا لا، بس سبحان الله اللي بيسالوا يقول لك انا جوايا كارهه، انا جوايا عايزه اعتزل الامر ده. كلما هناك كان هناك صلاح كانت هناك رغبه في اعتزال اهل الفسق والخلوه مع الله عز وجل. شوفي كده سبحان الله، عندك كده قاعدين جايبين اللب ومحضرين القعده والتلفزيون شغال وهنسخسخ النهارده، خالك وخالتك وقاعده، انت ايه؟ انت بتحبي تسيبي الحقيقه دي كلها تخشي تصلي لسه ساعتين في خلوه. يبقى ترغبي في الاعتزال عن اهل المعاصي والخلوه بنفسك مع ربك تبارك وتعالى. الخامسه وهي مش بس ان انا يبقى جوايا، ربنا يرزقنا الصلاح، ان انا يبقى جوايا رغبه في صلاح نفسي، لا في اعلى منها وهي اصلاح غيري. اللهم اجعلنا نافعين منتفعين، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا. في رغبه تلزمك فتلزمك الصلاح، وتتخطى غيرك عن الفعل اللازم الى الفعل المتعدي، تتعدى غيرك في رغبه الاصلاح. ولذلك كلمه صالح درجه، لكن كلمه مصلح اعلى درجه. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. ده عندك دايما هم في جذب من بجوارك الى الجنه، تعبيد الخلق للخالق، اصلاح الخلق مع الله عز وجل. فهذا الذي رزقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تفكيره في سبيل ينجيهم من التعاسة والبوار. وأشد البخل يا جماعة البخل بالدين، أشد حاجة ربنا عافينا البخل بالدين. أنا شفته اللهم عافينا، أنا شفت الناس بتدخل ما تديكيش من أكلها، ما تديكيش من شربها، وتقول ده بخيلة دي جلدة دي قل أعوذ بالله. لكن في ناس بتبخل بعلمها أعوذ بالله، ليه؟ ده دي نعمة تجارة. بس زي ما هم ما بيفهموش ان الانفاق في سبيل الله عز وجل يخلفه الله ما نقص مال عبد من صدقة، كمان فاهمين ان العلم بكتمانه. لا، المفروض ان الانسان يبقى عنده رغبة في انه نجا فيكون كريم، فيريد ان ينجو مثله من بجواره، من حوله، من يحب. فتلاقي واحده كده بتقول لك لا انا هعلمها الاذكار احسن تاخد الاجر، احسن تعملها وتاخد اجر. فانت بتبخلي ان على نفسك، ده هي بتاخد اجر وانت بتاخدي اجر. لا ناس غريبه تقول لك لا هتاخدي صيامي، هتاخدي صيامي يا ست، خد الطمر انا بكسب، احنا انت صيامك ربنا يديك الاجر، واحنا هناخد ان فطرنا صائم. والله من اصعب الحاجات ربنا يهدي المسلمين، قالت لي لا هي بتقول قيموا الليل بالصوره الفلانيه، انا هقيم بس عشان ما تاخدش الاجر. الفلانه اللي دعت اللي دعتها دي مشكله في المدعوه؟ طب والمشكله في داعي الخير مش عايز يدعو الناس علشان ما تاخدش افكاره؟ دي يا جماعه ده علم ينتفع به، ده بركته تبليغه، بركه العلم تبليغه. يقول كده سبحان الله، حتى في العلوم الثانيه يقول لك لا ده سر الطبخه، ما تدلهاش السر سبحان الله. فلان يعمل العمليات ما يقفل الباب عليه عشان الامتياز والنواب ما يعرفوش طريقه ادائه المبهره في اداء العمليه. يقول لك لا يعني عشان الناس تجي لي. مين قال لك ان دي البركه؟ لما يقرأ بركه العلم تبليغه سبحان الله. فيبقى انسان عنده هم ان الناس كلها تنصلح، وده نوع عالي من الكرم. مش يبقى عايز هو وبس ينصلح وانا مالي، ربنا عافينا يولعوا هم، لا في رغبه في الاصلاح. وهذا الذي كان يملا صدر النبي صلى الله عليه وسلم حين وصفه الله عز وجل الا يعلم من خلق، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام النبي كان عنده حرص على على أن ينجو بهؤلاء من السعاسة والبوار. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جنازة كده وبكى صلى الله عليه وسلم، قال: نفس تفلتت مني إلى النار. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسعد الناس بطاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام اليهودي وقال: قل لا إله إلا الله، فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، أتته نشوة عليه الصلاة والسلام، فرح أوي: الحمد لله الذي أنجاه بي من النار، الحمد لله أن سمع الكلام وأبوه قال له سمع الكلام وقال لا إله إلا الله قبل ما يموت، يلقى الله على التوحيد. ده إيه؟ ده الحرص. فالصفات الخمسة التي ذكرها هي عبارة عن مقدمات النبوة، عبارة عن مقدمات لو إحنا هنطبقها على نفسنا، مقدمات الصلاح. إذا كان دي مقدمات وإنت نفسك تبقي حلوة، هتبقي حلوة إزاي من غير ما تتصفي بالمقدمات؟ ده بعد كده هتتطوري. ولذلك أنا بقول لحضرتك إن الصفات دي المفروض إن هي تبقى عندك، لو مش عندك مشكلة كبيرة، لو عندك هقولك بارك الله لك فيها، حافظي عليها لأن هي بها التطور هنزيدها. هنقولها تاني كده: الاتساع الشقة الفكرية والعملية بين الشخص وبين قومه، دي كانت عند النبي، بين النبي وقومه عليه السلام. كذلك القلق مما يراهم عليه من الشقاوة والمعصية. تالت حاجة الرغبة في الاعتزال وحب الخلوة. خمس حاجة، واحد من تلاتة بطن، اللي هي تفكيره في سبيل نجاة هؤلاء العصاة والأشقياء. اشتد القلق كل لما تيجي بقى خلاص من الصلاح للإصلاح، من الشخص التقي النقي إلى مقام النبوة، هنلاقي الصفات دي شدت زادت قوي بصورة ملحوظة. فقال: اشتد هذا القلق وقويت هذه الرغبة مع تقدم سن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان حاديا يحدوه إلى الخلوة والانقطاع. بقى خلاص بقى يعني حاجة كده بتقوده إلى إنه الصفات دي علت عنه، إنه هو ينقطع عن الناس، بيستبيخ منتدياتهم، عايز يأنس بربي تبارك وتعالى ولا يأنس بالخلق. فألقى ذا يخلو عليه الصلاة والسلام بغار حراء يتعبد الله فيه على بقايا دين إبراهيم، وذلك من كل سنة شهرا. يبقى التطور اللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم تطور مع تقدم السن، تطور ده مع تقدم السن، مع تقدم السن نحو 40. ليه هنيجي نتكلم دلوقتي عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40؟ خلاص الإنسان بيعقل. الناس بعد دلوقتي بتلف حوالين إن هم يجننوهم في سن 40. فأقولك الشباب بعد 40، الشباب بعد 50، الشباب بعد 60. بعد 60 ده أعذر الله للمرء أخر أجله حتى بلغ 60. بعد 40 خلاص بقى عشت من 20 أو من 18، قولي من 20 لحد 40 شبعتي لبخ. ما هو من الصغر لـ20 على ما يأتي الشباب، ومن الشباب للرشد من 20 لـ40، من 40 لـ60 خلصت. أيوة خلاص والله خلصت. عايزين يضحكوا عليهم ويوقفوهم إيمانيا ويوقفوهم تطوريا، مع هي ما وقفتش في السن، هي ما زالت بتقرب للقبر وبتكبر. فتلاقي برامج شغالة كده شغالين على تصغير سنها، مع ان ده تدليس في الدين. تبص تلاقي قاعدة تشد في وشها، تفلك في أسنانها، تسحب في عينيها، تنحت في جسمها، تعمل بوش قبل مش عارفة ايه، وتصغر ايه علشان سبحان الله، علشان تبقى من عجوز شمطاء الى شابة مراهقة. طب وبعدين مهما تعملي الحاجات كده وتسوقي في مرض العصر اللي هو التصابي، هل لو حصل مرض العصر وهو التصابي هتبقي طبية جد؟ لا، ده كل حاجة لها دواء الا الهرم، كلها الا تغيير الحقائق بالسن. لا تدلسي على نفسك، المفروض مع تقدم السن بتزداد الرغبة وتقوى في إحداث الهدى، في رسوخ العبد في العبادة، في العقل والفكر والتدبر ونقل القلب لمواطن الآخرة. وهي أخت كبيرة، ست كبيرة 70 سنة، راحت لهدوم كاجوال تقولهم بصوا أنا عايزة زي ده، ما تقوليش لكحلي ولا بني، أنا عايزة بامبا سيمون. الشباب شباب القلب، كلمة نزلت على قلبي. ايه ده، هي خرفت. يعني هو لما رب العزة تبارك وتعالى قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وضع الثياب مش عشان ترجع شباب، وضع الثياب علشان ما عادتش قادرة وقدراتها المحدودة دلوقتي من نفس او غيره هي تتحمل نقاب او ده الناس النصارى بتلبس اشارب كده خنيئة، عمل زي اللي بيلبسوا عصبة، ترد تلتين شعرها عن نظر الناس، هين عليها تغطيه عدل وتبقى محترمة بس عشان تتشبه بالمسلمات، بس ما عادش ليه خلاص بقى كبرنا والشعر شاب وربنا يعطينا والفراغات بتاعت الشعر ظهري، كل دي عبارة عن رسل الموت. المهم انا اسفة والخروج عن السير عشان نمشي فيها. قال فقالت هذه الرغبة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد حادم يحدوه الى الخلوة، فأخذ يخلو بقارئة يتعبد الله عز وجل على بقايا دين ابراهيم. وهناك كانت بقايا من صلاح في الحنيفية السمحة على دين سيدنا إبراهيم، فليس كلهم كان مظلم ظلام اليهودية والنصرانية أو عبادة الأصنام، بل أن الله عز وجل كان قد احتفظ بهذا النور في قلوب البعض زي ورقة النوفي وغيرهم. نجيك هنا بقولها إن شاء الله. وهو شهر الانفصام كثيرا، وذلك من كل سنة شهرا وهو شهر رمضان، فإذا قضى جواره بتمام هذا الشهر انصرف إلى مكة صباحا فيطوف بالبيت. ذاك تعظيم جعله الله عز وجل لشهر رمضان قبل أن يأتي تعظيم الإسلام له، قبل أن ينزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما زال العبد يهديه الله عز وجل والذين أمنوا عنه الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو شهرا في السنة وهو شهر رمضان، وحط شهر رمضان مع بقايا دين إبراهيم مع الحادي الذي يحدوه إلى الخلوة. هذه ما كانت من فطرة سليمة فطر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت من هداية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذا تضيفيه لما قبل من أن الله عز وجل نجاه من مثالب الجاهلية. هذه أشياء كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعرف أن الشهر ده رمضان، لكن الله عز وجل حبب إليه العبادة فيه. ما كانش يعرف وسط الأديان أن الدين إبراهيم هو الصحيح، لكن الله عز وجل هداه إلى هذه البقايا من دين إبراهيم. فإذا قضى جواره بتمام هذا الشهر انصرف إلى مكة صباحا فيطوف في البيت ثم يعود إلى داره، وقد تكرر ذلك منه 3 سنوات. وهذه مقدمة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار هذه الصفات لما شهد من جمال وزكاة النفس وطهارة القلب إثر هذه الخلوة مع الله عز وجل. فلما تكامل له 40 سنة وهي سن الكمال، أسألك من فضلك، ولها بعثت الرسل غالبا، معظم الرسل بعثت في وكلفت برسالة في سن 40، بدأ الطلائع النبوة وتباشير السعادة في الظهور. سن 40 عايزين نتقي الله فيه يا جماعة، لأنه سن به الكمال. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. علشان كده يا ريت اللي بلغت 40 سنة تقول الدعاء القرآني ده، رب أوزعني أن أشكر نعمتك إلى آخر الآية. خلي بالك إن ربنا عز وجل قال على الصنف ده، الله جعلنا منكم منهم، آية بحبها قوي: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بص، الوعد الرباني بقبول العمل، وليس فقط بقبول العمل، بل يجازيهم الله عز وجل بالحسنات إحسانا، أحسن الذي عملوا يأخذوا عليه أحسن الأجور، يجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. أما السيئات فيتجاوز الله عز وجل عنها. فإذا كانت الأخت التي تسمعني سن 40 فعليها بمثل هذا الدعاء، ولتهتم بفضل الله عز وجل بمثل ما سقنا من الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بعد 3 سنوات من حب هذه الصفات والزيادة فيها إلى سن 40، فكان يرى رؤيا صالحة تقع كما يرى، وكان يرى الضوء ويسمع عليه الصلاة والسلام ويسمع الصوت، وقال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصات قبل البعثة، منها سماع الحجر والشجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، بدأت النبوة في سن 40 وبدأ نزول الوحي. فلما كان في رمضان في السنة 41 وهو معتكف بغار حراء يذكر الله ويعبده، جاءه جبريل بالنبوة والوحي. ولنستمع إلى السيدة عائشة تروي لنا هذه القصة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول حاجة خلينا نقف عليها دقيقة عشان قربنا نخلص، بس وانت بتقفي عليها ركزي في صنوف الناس اللي بتقولك أنا بشوف رؤية، ما بشوفش رؤية إلا وتتحقق. طيب، ما شاء الله، حلو، مقبول منك، بتشوفي ربنا يبارك لك إنك راح الحرم بتروحي فعلا وتنتهي بعمرة، بتشوفي إنك بتولدي بتخلفي لنا طفل ما شاء الله ربنا ينبت الجميع نباتا حسنا. طيب، بشوف إن البيت مولع، اتغطي حبيبتي، بشوف إن جوزي اتجوز عليا، تعوذي بالله من شرها وربنا يصلح حال الجميع وشرها، بس يعني سبحان الله، بشوف ان دخل عليا حرامي سرقني وسحب مني بالموتوسيكل الشنطه، ما قلت لك تغطي من الاول. طيب، نامي على جنبك يمين، طب قولي الاذكار، اصل انا ما بشوفش حاجه الا وتقع ليه يعني حضرتك نبي لا مؤاخذه ولا ايه؟ ده دي رصاصات النبوه دي، لما تخش معايا في الحياه استبشر، تخش معايا بطيره اسيبها. يعني هقول اهو: اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، من اعطاه الله عز وجل، اللهم اني اسالك من فضلك الرؤيا الصالحه، فقد اعطاه الله عز وجل جزءا من النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبقى من النبوه الا المبشرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوه الا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. تبص تلاقي كده في نفسك: انا شايفتك فوقيه جميله ومرزوق معاك، شفت الرسول بيقول لي كذا ربنا يبارك فيهم، شفتك في الفردوس الاعلى، شفتك وانت وانت في الله عز وجل بتحجي، شفتك محفوظه بجرار القران وربنا نفع بك الحلقه، يا رب اجمعنا مع رؤيا صالحه وثبتنا بها على الحق من انفسنا او من غيرنا. يراها المؤمن او ترى له رؤيا صالحه باينه لجهه صلاح. نفسك في النفط بس تلاقيه يا ياها في رؤية مراقبة بفضل الله عز وجل. نفسك في تحصيل الإجازة تشوفك قاعدة في حفلة كده جميلة ورافعينك ولا بتعرفي كلمة، يعني سينمائي، ربنا بيكرمك بيه في النور. يكرمك أنت أو يبلغه لك إيه؟ لك وغيرك. يبقى هنيئا لك أهو الرؤية الصالحة الأخوات. اللي بيقعدوا يقولوا مش فيها رؤية. أولا ربنا يا ربي يعني يجعلنا أهل للفتوى، وهي كانت معجزة نبي سبحان الله، لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله، والأخرى سبحان الله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. الله عز وجل جعل أناس لا يعرفون تأويل الرؤيا، وسيدنا يوسف نبي كانت معجزته تأويل الرؤيا سبحان الله العظيم، وكانت له بعدها السعادة. لكن أنا بقول رغم أنها موجودة وميزة في البعض عن غيرهم، إن ما فيش واحدة تتخذها شغلانة ونفضت لنفسها واحدة، لا مفسرة رؤى تعمل منها فيلم سينمائي كبير، مفسرة أحلام مفسرة أحلام، وتقول لو سمحت كده تقول حلم تقول لك انت جايلك وجايلك وجايلك وجايلك، ممكن اقول لحضرتك يعني انت فوق ابو الفركيك، يعني سبت ايه حضرتك يعني مفسرة الاحلام للست اللي بتضرب الودع؟ دي بس بعض البشارات، بعض الحمد لله من الاشياء الواردة في كتاب الله عز وجل، او الرؤى اللي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحط الاثنين على بعض وتبشري اخواتك في الله، بعثنا مبشرين لا منفرين. لكن ما فيش دليل شرعي تقعدي تعملي يعني انت تعملي فيك فيها بزلكه لغايه ما يطلع لك قنوات ونمر مفسري الاحلام، والناس تبقى لاحظت الا بالله شافت 5 دقائق رؤية تفسد عليها 5 سنين. انا خايفه منها 5 سنين، ليه خايفه منها ليه؟ سبحان ربي العظيم. اذا في احكام للرؤية، وانا كنت تكلمت فضل عز وجل في فقه الرؤى 4 أو 5 دروس في مسجد نور ايام ما كنا فضل عز وجل في تحت في البطرون تحت، وربنا طلعنا صدرها ربنا يردنا الحمد لله امين، لان الناس كانت دايما كتير بتتكلم عن موضوع الرؤى. موضوع الرؤى خير وحلو لما يجيلك بفضل الله عز وجل عن طريق حد او انت تشوفيه، مش وحش خالص. هنستعيذ بالله من شرها وندخل عن يسارينا 3 مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث بها احدا ولكنها حصلت. ما فيش واحده بقى تقول لي لما بشوف حاجه وحشه بتحصل كفلق الصبح، لا تعزي لي شره، او تقولك ده انا هعمل كذا كانها ماموره بامر يخالف شرع الله عز وجل. دخل السيده فاطمه وقالت لي اكتبي بتاع الورقه دي 33 مره وكل واحده توصل لها تكتبها 33 مره، واللي ما تكتبش الرؤيه بتاعت السيده فاطمه هتحط لها ويشلها وكده. ايه ده، مين اللي قال كده؟ تقولك لا ده رؤية، ده جد ده حق. هو انت حضرتك النبي برضو هي رؤية الانبياء وحي، انت رؤية الانبياء، انت رؤية الانبياء عشان يبقى عندك وحي؟ لا اضحي كذا وحط كذا ولبي في حتك. ناس بقى غريبة التي لا تفهم عن الرؤى الاداب النبوية فيها، ولحتى تاخد احكام شرعية من الرؤى. ليه انا اخد احكام شرعية من الرؤى ليه؟ طبعا عندي كتاب وسنة. الناس تتناول يعني الرؤية ما بين التفريط والإفراط، لا، وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا، إذا كانت فيها بشارة بشرنا بفضل الله عز وجل بالخير، وإذا كانت فيها نذارة أنذرنا الله عز وجل عن هذا السوء، وإذا استخرنا الله عز وجل وجهنا الله عز وجل بشيء يشرح صدرنا أو شيء يسرفنا، ولا ارتباط حتى ما بين الاستخارة والرؤية كما يعتقد البعض، هي عبارة عن بس كده فضل عز وجل بشائر يعطيها العبد للمؤمن ولا تحدث له طيرة. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الله عز وجل بدأ بأنه لا يرى رؤية إلا جاءت كفلق الصبح، وإحنا عارفين أن الرؤية ممكن تأتي كفلق الصبح للصالح أو للطالح. فرعون جات له رؤى بموسى أنه هيورث سيرثك ويرث ملكك، فمش قد يرى الشخص الصالح او الطالح رؤيا وتاتي كفلق الصبح زي الملك بتاع يوسف لا يعلم عنه اسلام ولا صلاح، لكن شاف رؤيا. هي الرؤيا مشت اقتصاد مصر 15 سنه 7 سنين في 7 سنين 14 وسنه فيه يعصرون 15 سنه. اذا حتى الرؤيا يراها الصالح ولا يراها الايه ويراها غير الصالح. اما النبي صلى الله عليه وسلم هنا فمن اصلح الناس الذين راوا رؤيا ثم حبب إليه الخلاء، برضو حاجة تانية هو النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه. على فكرة كلمة حبب دي لازم تقفي معها كتير قوي، عشان الحب مش بإيدك ولا الكرم بإيدك سبحان الله. لا تحبي انت حاجة بإيدك بجد ولا تكرهيها بإيدك، ولا تحبي انت حد بإيدك ولا حد يحب بإيدك. الله عز وجل قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحب المتبادل بين الخلق، الناس تحب دي مش بتاعتك، طب أنا أحبهم برضو مش بتاعتك، طب أنا أحب الأشياء والأشياء تحبني. قال تعالى سورة الحجرات: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هاتي يا هاتي يا بنتي هاتي بسرعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الأخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ إلى الأعلى إلى يوم الدين. ثم حبب إليه الخلاء وكان يغلو بقار حراء فيتحنث أي يتعبد عليه الصلاة والسلام فيها الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. إذن إحنا كنا بنقول ثم حبب إليه الخلاء أنك إذا أردت شيئا تحبينه فاسألي الله عز وجل أن يحبب إليك هذا الشيء فتحبيه، وأن يكره إليك هذا الشيء فتكرهيه. مما حبب النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، العبادة يتحب النبي صلى الله عليه وسلم يختلي ويتعبد. ولذلك أنت المفروض لما بتحصل لك خروج بتعملي إيه؟ باكل في السر وبخبي؟ لا، بقعد عدي الفلوس جمع مالا معددة؟ لا، المفروض الإنسان لما يخلو بربه تبارك وتعالى يكون ذاكرا، يكون شاكرا، يكون مصليا. وإحنا كنا قلنا فيها وإحنا قلنا عبادة الخلوة دايما التوصي كده بعبادة الخلوة وإياك وذنوب الخلوات. فيتحنث أي يتعبد في الليالي ذوات العدد. اللهم ارزقنا يعني تلاقي كده فلان مش ليالي ذوات العدد 10 دقائق 5 دقائق وزهقت من العبادة. لا، خلي عندك نفس طويل على طاعة الله عز وجل، نفس طويل على العبادة. فتقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، بص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، مش ليلة واحدة، لا، واصل النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة كده. النبي صلى الله عليه وسلم تابع الصيام يوم يوم يوم، يعني إذا أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما رأيتيه صائمة. في سير الصالحين، سير أعلام النبلاء أو أسد الغباء وغيرها، لا يموت الصالح من السابقين إلا وقد سرد الصيام. ما يبقاش يعني لحظة إلا بالله العبادة عند العبد زهيدة، لا، تلاقي كده ما سبحان الله إذا رزقه الله عز وجل العبادة عن طريق تلاوة القرآن تبص تلاقيه ختمها في ركعة. حفظ القرآن الكريم بله 10 من الأجزاء ورد يومي، في طلعات صدقات تبص المال كله نص المال أو مما يحب. فأسأل الله عز وجل ييسر لنا العبادة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الليالي ذوات العدد، يعني يكون نفسك طويل في العبادة، ويتزود لذلك. والناس عايزة ربنا عز وجل يمطر عليها الذهب أو فضة، ما أنا بعبدك أهو وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزاق ذو القوة المتين. صح الآية موجودة كده، بس أمرنا الله عز وجل بالتزود. ولا يخفى عليكم ما كانوا يصنعونه وهم يذهبون إلى الحرم يقولون نحن المتوكلون، لا بل أنتم المتواكلون، إذ أن الله عز وجل قال في أمر الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. فليتزود حتى يستعين بها على الطاعة، وإن كان خير ما يتزود به تقوى الله عز وجل. لكن هناك نوع من التزود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى إيه مصر ربنا عز وجل علي ذهب ولا فضة، لا، كان يتزود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تستعيني بالله عز وجل على عبادتك فتزودي للصيام بالسحور، تزودي للقيام براحة الجسد. لا بس اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. ثم ارجع الى الى الى خديجة. حتى اذا جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فقال اقرأ، قال ما انا بقارئ، فقال فاخذني فغطاني حتى بلغ مني الجسد ثم ارسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأولى اقرأ، هم ارزقنا وأنت خير الرازقين، العلم، رب زدني علم، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. حب في القراءة، القراءة بفضل الله عز وجل حب يقذفه الله عز وجل في قلوب البعض فيأكل الكتب أكلا، ربنا يرزقنا إياكم. هذه الكلمة لو أن أمة اقرأ قدرتها حق قدرها لتحولت إلى علماء، من الأمية إلى علماء، سبحان الله. يعني لو أن العبد قرأ نفسي نحب كلمة اقرأي، اقرأي في الموضوع، أي موضوع، يعني أنا كنت الوقت بسمع ناس تقولك افتح النت أي حاجة أنت عايزها اقرأي، في في في استعمال شيء، في في تداوي بشيء، في سبحان بيعظيم، في في في حتى في أمور الدنيا أو أمور الدين اقرأي. تخيلي كده في ناس من أمة اقرأ لم تقرأ عن الفقه البتة، الحاجات الضرورية، سمعت درس، سمعت ما قرتش، وسمعت حاجات مغلوطة، زي مثلا سمعت ان في دورة بتيجي وبنتي بتغتسلي في الدورة ازاي، مفيش مرة قرأت كيفية الغسل، مفيش مرة قرأت كيفية الصلاة، صلوا كما رأيتموني وصلي، انا بصلي كما ام امرتنا اصلي، امك صح امك غلط، على موروثات الاباء، زي ما قالوا ان وجدنا اباءنا على امة، من غير كلمة اقرأ، لا لا مش لا لا لا الله خلاص، اقرأي في العقيدة، اللهم ارزقنا، تعلمي عن دينك، نحن أمة اقرأ، سبحان ربي عظيم، اللهم يسر علينا هذا السبيل. بتلاقي أهل القراءة هؤلاء الذين لا يقرؤون، ثم أهل القراءة يصرفون طاقتهم في القراءة إلى علوم لا تنفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أختي بتقولي أنا بقرأ وخلص قراءة وارجع أقرأ تاني، أنا بحب القراءة، بس بتقرأ روايات، روايات رومانسية، روايات بوليسية، والله العظيم أنا جالي سؤال ده قلت لها حبيبتي أنت طاقة، ما تضيعيش الطاقة دي، إحنا نفسنا في ناس عندها حب القراءة، شغف القراءة، ما بتنامش لما تخلص الكتاب، إيه المانع إنك بدل ما تقرأي دي اقرأي سيرة الصحابة الكرام، اقرأي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاتي الناس الدرر المنثورة في الكتب اجمعها لنا ونزلها لنا يا رب، بارك الله فيكي. يعني احنا ما بين شخص لا يقرأ الى شخص اذا قرأ قرأ شيئا لا يقرأ، بارك الله عز وجل في من تقرأ وتقرأ ما يجب ان يقرأ، اللهم اجعلنا واياكم من هذا الصنف، سبحان الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، وانت بقى بتشوفي ما انا بقارئ، وتبصي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الاخر له اقرأ باسم ربك، تعرفي ان واتقوا الله ويعلمكم الله، تعرفي ان هناك واتيناه من لدنا رحمة وعلما، العلم ده مش هنقول زي الصوفية علم لدني، بس عطاء الله عز وجل فيه واضح، العلم بالتعلم، لكن وسائل التعلم تيسير سبيل العلم، فتح المدارك واعطاء القدرات العقلية في فهم هذا العلم المطروح بين يدي الله عز وجل. بقاء العالم على هذا الحال، ما يقولش ورم على مخه ولا يفقد مراكز كذا وكذا وكذا، كتير كلها ربنا، العلم بيد الله، فيعلمه الله عز وجل لمن يشاء، ابذلي مجهود وتوكلي على الله. العالم في ثانوية عامة ربنا يوفق الجميع، انا كنت مقسم وقتي، انا ماما ما انساهاش، انا بابا، انا مش عارفه، فين ربنا، فين الاستعانة بالله، فين اتقوا الله ويعلمكم الله، فين هذا الأمر الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما أنا بقارئ، فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد. شفتي دي بقى بتخليك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ فغطاني حتى بلغ مني الجهد، وده نيجي ناخده لما نيجي نتكلم مرة كده على نزول الوحي، صور نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تصفد عرقا، كأن حاجة عظيمة بتنزل عليه، طب يعرق عليه الصلاة والسلام، كأنه فصل من البشر، فكان يعرفه الصحابة، ده بينه بينزل عليه الوحي، بقى الدنيا غير الدنيا عليه الصلاة والسلام. صور نزول الوحي دي مبحث من مباحث علوم القرآن الكريم، تستطلعي فيها كيف كان هذا الأمر مجهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من هذه الصور عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك فيتلبس به. عارفة عندنا المركوب يتركب بجني، يبقى يقول ربنا عشان أقرأ عليه قرآن الجني يتكلم من عليه وواحد ينهج وتعبان يقوم منها لحقته إلا بالله. أقولك ده كان عنده جلسة قرآن وطلع حد ساحر له فتكلم عليه الجني ده، بيطلع يا عيني متدشدش، ضرب من الساحر على ضرب من الجني على بلاوي على بعضها كده مجهد. فالصورة اللي كانت بيدخل بها الملك أن يدخل في النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وسلم تسيرا، فيتلبس به. فنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الصورة الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كان لوحده بالليل في الظلمة، عارف احنا لو حصل كده عو حبيبي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيرا، وتحمل عليه الصلاة والسلام. فغطاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكملة الحديث، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا كسير. وهذا التعبير رائع، مش جسمه اللي بيرتعش، قلبه اللي بيرتعش. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ولقد أكرم الله عز وجل خديجة بالإسلام، بل أكرم الإسلام بالسيدة خديجة. بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. الدور الرائع للسيدة خديجة في تلقي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تلقي رسالة. فلقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ليس وحده، بل بتوفيق من الله عز وجل بأن أعانته على ذلك السيدة خديجة. اللهم اجعلنا نساء صالحات لأزواج صالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. الشيخ اللي انت شايفاه في القناة دوت من ربنا يبارك في الجميع، من اللي سابه من غير ما يقوم ولا يقعد ولا يمارس الدور الأبوي يحضر درس؟ زوجته. من اللي كانت وراء حتة فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، دي حقيقة سبحان ربي عظيم. مين اللي من وراء الكواليس كانت قاعدة تكوي وتعمل وتنظم وتسيب وتحتسب وتدفعه مرة كده سبحان الله، والعصر إن إنسان اللي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين اللي أعانته على الصبر على الدعوة؟ فلان قال له كلمة وفلان قال له ما تنفعش في قناة وفلان نقد ونقد بناء والتاني مليون واحد هدام تكابت وتصابر معه. دور السيدة الخديجة رضي الله عنها وأرضاها في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الله رائع. إذ قالت قال صلى الله عليه وسلم زمنوني زمنوني، فزمنته حتى ذهب عنه الروع. اللهم اجعلنا صالحين. النصر بيعرض نفسه على السيدة خديجة يقول يا استرنا بسترك سبحان ربي عظيم. كيف تلقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الوصايا العشر اللي عند الزواج، لا تكوني فرحة وهو ترح، ولا تكوني ترحة وهو فرح. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها مرعوب، كيف أمنته، كيف حولت الحالة النفسية دي من أصعب الأشياء، لأن الأمراض النفسية معدية، تخشي على حد يضحك تضحكي، لما تخشي على حد بعيط تقعدي بقى إيه تعاتي جنبه، ما يكونش تعبانة وانت يعني انت خفت وانا خفت والله، لا لا لا لا. نقل الحالة النفسية من سبحان الله من ضحك لحزن ومن حزن لفرح، دي صعبة جدا. لو حاجة كده سبحان الله تخش عليها تصبريها بقلبك بتقطع، ده دور مش عادي انك تروحي تعزي واحدة فتسليها وتنقليها من غير الصابرة الى الصابرة، او تنقليها من غير الصابرة الى الراضية. تحويل الحالة النفسية المزاجية للشخص صعبة سبحان الله، ما بنعرفش نستعين بها الا بالله. ما تلاقي نفسك كده مودك وحش بتقول اللهم اني امتك بنت امتك ناصيتي بيدك، الدعاء الجميل نكمله بره، ناصيتي بيدك ناصر فيها حكمه عدل فيها قضاءك، اسالك بكل سنين هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور سمعي وبصري وجلاء همي وذهاب غمي. صعب تحويل الحاله المزاجيه ليكي، بيبقى عندك كل اسباب السعاده مش سعيدة، وعندك كل أسباب الفشل والطرح والحزن وتلاقي ربنا عز وجل رزقك جنة في صدرك. تروحي بقى سبحان ربي عظيم الحزين تحوليه او للفرح تهديه، اكثر من ذكر هذه من لذات الذي سيبيني افرح، سيبيني افرح بقى، انت بتقولي لي هموت في فرحي بتبشري في وشي، انا بذكرك بالله فوقي بس. وعايزه تنقليها للمود التذكره، مش عارفه حاجه صعبه نقل المود ده، او من الخوف للامن، او من الخوف للخائف للامان، او من الامان للخوف، اي حاجه بقى، اي انفعالات صعبه تلاقي كده ناس سبحان الله مش خايفه من ربنا، تحاولي تخوفيها تقول لك بقول لك ايه ما بحب الست قبر والكلام ده، انا ما بخافش، اما واصلنا يا عين الله، اما انت هتخافي امتى؟ عايزه تخوفيها ما بتخافش، فلان عايزه تامنيها شويه ما بتامنش. فمن اشد الاشياء ان يكلف العبد بتغيير الانفعالات او الحاله المزاجيه للي قدامه. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. ولذلك من افضل الصدقات، من الصدقات يعني المقبولات عند الله عز وجل، تبسمك في وجه اخيك صدقه، لانك بتنقلي الابتسامه، بتلعبي في مزاجه، او سرور تدخله على مسلم. ليه؟ استطعتي انك تعملي حاجه في مزاجه، الحاله المزاجيه غيرتيها. ربنا يجعلنا يا رب كده يعني سبحان الله مش نلعب في مزاج الناس، يعني سبحان الله يعني يستخدمنا في هذا الامر استخدام يرضيه. تلاقي كده فلانه والله من السعاده ان تبقى الدمعه في عينيها وتلاقيها فضل الله عز وجل ضحكت الحته دي، اللهم ارزقنا واستعملنا، بتصفح قلبك قوي. يعني احنا الحمد لله ربنا يعيننا، بنروح نعزي اخواتنا مش عشان واجب العزاء والبيت اسود وصوتي قدامها يعني نائحه مستاجره، لا، بتروحي عشان تبقى راضيه عن الله، تعرفيها جميل صنيعه في خلقه، ترضيها بقضاء الله عز وجل وقدره، تفضل تقول لك سبحان الله خير والله اللي حصل وتضحك. سبحان الله، الناس الراضيه عن الله عز وجل، نتيجه والناس كلها بتقول يا عيني وكنت طلعت عليه هنا، انت فاكره ايه ده؟ ده ربنا اختارك، ده ربنا اصطفاك، ده انا هنيك ولا عزيك، ده حاولي الحمد لله بعمين ربنا يستخدمك في هذا الامر، واعرفي انك خلف السيده خديجه في ذلك. سبحان الله، واحده والله يعني شفت دموعها فعلا يعني منهاره، ربنا يرزقنا، فقلت لها وما يدريكي القضاء ايه؟ تقول لي بس ما فيش ولا مصلحه حصلت، بس ما فيش حاجه، انا انا انا انا شؤم، انا مش عارفه. قلت والله وهذا حدث سبحان ربي عظيم، واحد كده قاعد على الرسالة على السفرة يذاكر وحفظ كل الكتب، جاله من الكلية رسالة يروح علشان يقدم سبحان ربي عظيم ورقة ويرجع. المهم راح معرفش نسى الورقة ولا ايه، عبارة عن مشوار للقاهرة صد رد طول ما هو راجع. انا ما بفهمش، انا ما بعرفش، انا بنسى نفسي، انا ايه اللي بيمشيني ده؟ انا احوج للدي، انا اول ما دخل البيت بص لقى السقف بتاع الجيران نزل كله كتله واحده على الكرسي اللي هو بيذاكر فيه 24 ساعه ما بيقومش، نزوله عليه يساوي واحد ميت او مشلول او اضطرابات تفكيك عقله اللي انت عايزه. بقى اتحول اشكرك ازاي، اشكرك ازاي يا رب، اذا انت مديني مشوار ملوش اي لازمه علشان تبعد عني سوء القضاء ده. مش كل مره هنحتاج نكشف للناس صورة القضاء والقدر. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما، دي قاعدة، رحمنا بهذا القضاء والقدر، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، خفف هذا الأمر ومرزقنا الرضا بالقضاء والقدر. لما ربنا عز وجل يستخدمك في تحويل الحالة المزاجية لفلانة اللي يأس خالص إلى الرضا والفرحة بقضاء الله وقدره، اللي خايفة خالص إلى الأمن والأمان، او العكس. يا ناس فوقوا بقى، يا ناس ممكن تموتوا في يوم من الايام، لا لا لا لا لا لسه قدامي 66، لا لا لا، مين اللي قالك؟ الناس بتموت 85، دخلتي ده ستي، ده مين اللي قالك؟ سبحان الله، تحاولي تخليهم كده يرجعوا لربنا. المهم انا اتقتلت سبحان الله. الحاله المزاجيه استطاعت السيده خديجه بروعتها كمتلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحول روع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمان، فذهب عنه الخوف وأخبرها الخبر، فقد لقد خشيت على نفسي، أي دي بحب رسول الله فيها جدا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا خايف أنا خفت، تحس إنه هو بشر سبحان الله. آخر سورة الكهف كده سبحان الله، قل إنما أنا بشر مثلكم. نعمة بشرية الرسول كان وأنا بخلص الصورة كان عملت لقاء كده طيب على إزاي النبي صلى الله عليه وسلم نعمة إنه بشر بيخاف زينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كثيرا، وبيضحك زينا ويصيبه ويعتري نفسه وبدنه ما يعتري البشر. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا خفت، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة الله، شوفي دي تعرفي تعمليها، أسألك من فضلك. كلا والله، دعمت كلامها بالقسم، ودي انت بتحتاجيه تحقيقا لا تعليقا. انا اقدر اقسم على حاجة في الغيب، العباد اللي واثقه في ربنا عز وجل لها ذلك. تلاقي فلان تقول لك والله العظيم ما هيضيعنا، والله يا بنت انا احسبت على خير، شوفي هي المجموع نزل 10 1% 2%، والله ما هيضيعك. هي بتحلف ليه؟ مش كذابة ولا بتعلم الغيب، ثقة منها بربها تبارك وتعالى. وسأل الله عز وجل أن يكون عند ظننا به، أنا عند ظن عبدي به. فرحت مدعمة كلامها في قصة، لا لا لا لا أنت يخزيك، كلا والله لا يخزيك الله بس أبدا. قالت له كلا، أدي واحد. تاني توكيد والله، تاني التوكيد أبدا. الثلاث مؤكدات دهم يخشوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يحولوه الى طمأنينة كاملة، ان ربنا عز وجل مش هيغزيني، انه مش معايا، ان اللي حصل لي ده في مصلحتي مش عليا. كلا والله ما لا يخزيك الله ابدا. ثم ذكرت، انا لا لو عايزة اقول لك لا يخزيك الله، او عايزة ولا تخزني يوم يبعثون، اعوذ بك من الخزي. في ناس بتخزل، خزلها الله، أعوذ بالله، بتفجأ، أعوذ بك من فجأة البلاء. ليه؟ أعوذ بالله، إن لم يكن ابتلاء عادي وكان من سخط الله على العبد، لأنها ليست محلا للطف الله، لأنها ليست محلا لستره وولايته وعنايته. وهم تولنا في من توليت. قالت بعض الأسباب اللي لو انت عايزة تبقي كده مش هيخزيك الله ويتولاك الله وينصرك الله، لازم تبقى فيكي. ودول ايه؟ دول حبة بس قبل البعثة التي تعارفت عليها الفطر السليمة، اما اضعاف مضاعفة فيها لما ربنا عز وجل يفتح لك في الدين. تعرفي اسباب عدم الخزي بقى، دول كانت بعض الأسباب العادية الفطرية اللي النفر بيلاقيها الناس الحلوة يقولك ربنا يحلل حياتك. الأسباب زادت وضعفت عندما بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتقرب إلى الله عز وجل ونكون أهل وده. إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عندما نكون أهل لتقواه. فارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل لنا من أمرنا يسرا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يخزينا الله، ولكن الأشياء الأساسية التي تجتمع عليها الفطرة دي. اوعى يكون كمان الأساسية مش عندك، أمال الإضافات النبوية ومن قبلها الربانية في كتابه العزيز تبقى ايه؟ الأسباب إنك لتصل الرحم، صح يا جماعة؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أمر الرحم، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. سبحان الله، ما بين الأرحام من علاقات، والله يعني دول الساعة 9:15 بصيت عليها، لو تكلمنا عن الرحم المقطوع الآن، الرحم اللي في السماء الذي قال الله عز وجل لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اخوها ده بقى لها كام سنه يا اعوذ بالله، اختها بقطعتها من سنين. فلانه ده لو ما عندهاش الفضيحه تشتريها لها، اعوذ بالله. فلانه ده عينها صفره، ده لما بتشوف نعمتها اعوذ بالله. ليه؟ والله هذه شكاوى تاتيني اعوذ بالله اعوذ بالله، سلمنا الله من الارحام، درجة ان عمتها تعمل لها سحر علشان ما تتجوزش قبل بنتها. طبعا والسحر بقى يلف على الموضوع ده كتير ويقعد يالف، لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما بين الارحام اعوذ بالله. سبحان الله، اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الاخ كان اثنين ايام زي ما تقولي على فكره، اما حد بيحصل له حاجه يقول اخ وقعت مني، اخ اتخبطت. كلمه اخ اللي بنقولها دي اصلها الاخوه، عندنا كلمه اخ يعني لا مش هي اسمها اخ يعني عايز اخويا فيني ساندني. سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا. اللهم اجعل اخواتنا واخواننا يشدوا من عضدنا في طاعتك. اللهم ارزقنا خيرهم وقنا شرهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. انا عذره، كل اختها هتقول لي انت ما عرفتيش عملوا ايه. صح، الضربه لما بتيجي من حبيب ليس لها طبيب صعبه قوي، لكن الاصعب منها الوعيد اللي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قطيعه الرحم. ده خدوا ميراثي، الفلوس بتروح وتيجي، لا بس بتحرق قوي. ده قالوا على بنتي، ده يعني لن اناقش هذا الامر كتير، لكني اقول لك انه من موانع الخزي وانك لا تصل الرحم. طيب، وتحمل الكريه، كنت منفق قوي، تنفق على الضعيف واليتيم والعيال والمساكين والغلابه، وتحمل الكريه وتكسب المعدوم، معدوم يعني لا مال له، الفقير قوي، ولتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف، التلاتة عن بذل المال. اللهم ارزقنا بذله ولأهله. تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف. شفت كده بتاع مكتوبة في النت، بعد ما كان مكتوب على البيت ويلكم يعني تعال مرحبا، بقى ما تقربش، بقى مش عايزينك لو سمحت، بقى كورونا نو نو نو. مع احترامي للضبط طبعا، العدوى والتزور وغيره، اللهم اشف كل مريض ومع انتشارها في المنصوره، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. يعني لما الضبط ده نراعيه يبقى وتكر الضيف. في ناس لو جالها نزل عليها ضيف نهايتها كشري. كشري اكل بيعدوا الاكل، ولك بياكلوا كده كل يوم. إذا فين فجاء بعجل حنيذ، فين فقربه إليهم. أو لا خير فيما لا يضيف، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه خير، إلا ما بيضيفش حد ده ما فيش فيه خير. لا، دخلت الناس لحاسد لفاسد يا أختي، ما تدخلش حد عندك، أمال فين الضيفان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإسلام فقال أتأذن لي في الضيافة؟ فالدينكو ده بيمنعنا ان احنا نضيف الناس، انا بحب الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الواجب في الضيافة، ثلاثة ان شئت زدت، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول انا بحب ضيف الناس واكلها، لا اخش الدين بس تحفظوا عليا هذا الحب ان انا اقر الضيف. من النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له ان ده احنا ديننا دين الكرم، ده احنا ديننا دين اكرام الضيف، سبحان ربي عظيم. فأوجب له ثلاثة وجعله في ساعة من أمره بعد الثلاث. تعرف لو قعدت ثلاث ساعات هنشيلها نرميها بره، لو شاي وحاجة ساعة الثالثة نشيلها نرميها بره. ربنا يحبب إلينا ضيافة الناس وإكرامها، وجعلنا بيوتهم قبلة. أنا يعني كلام سبحان الله في أمر الكرم، في أمر الضيافة كتير، وأداب هذه الضيافة، ومن تجالسي ومن لا، من يدخل بيتك ومن لا يدخل. ما في ناس سبحان الله ارجعه أزكى لكم، وفي ناس اتفضلي، في ناس ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وفي ناس صحبة الصالحين وخير جلفة. الضوابط كثيرة، ولكن ذكرت فقالت وتقهر الضيف، ثم قالت وتعين على نوائب الحق. الحوادث صنائع المعروف تقي مصارع. والله أنا الوقت سبحان الله أنا بشوف ناس اللهم اجعلنا منهم، كيف وقاهم الله مصارع السوء. فعلا الناس خير الناس أنفعهم للناس، فعلا الناس اسمها تعين على نوائب الحق. أي نوع من الحوادث مادية بدنية في في في, في جميع، تحس كده أن هي فعلا جعلها الله عز وجل في حاجات الناس. الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله، يستعمل العبد ده في قضاء حوائج الناس. يصحى الصبح، كان لنا صديقة دي اللهم روق قبل، تصحى الصبح تقول هنعمل إيه النهاردة، بتخدم بكل قدراتها، بتخدم بفلوسها، تدي، بتخدم بوجهتها وجهة جوزها، شفاعة حسنة بالصبر. أنا هكلمك فلان، أيوة سلام عليكم، ده فلانة عايزة الإنبة الفلانية، هبعتها لك، روحي قولي له الحاجة فلانة بتقولك. بتخدم في كل، توصل الصبح كده تقول هنعمل ايه، يعني هنخدم مين، بتعدل اخرتها. اللهم ارزقنا تعيني على نوائب الحق. انت عارفه بتعدل اخرتها ليه؟ مش بس من صنائع معروف تقي مصارع السوء في الدنيا، لا، ده انت ممكن ومن نفس عن مسلم كربة من كربات الدنيا. الله بحب الحته دي، حبها معايا، الله يحبك، قولي امين، ربنا يحبنا ويحبك. نفس الله عنه كربة من كرب من كرب يوم القيامة. تخيلي كربات يوم القيامة مزنوعة في حسنة، يا ربي مزنونة أبدا، مزنوعة في حسنة عشان أبقى من أصحاب الأعراف اللي هيعفو عنهم. طب عشان تطلع النتيجة مش قد بعضها، يطلع الحسنات أكثر شوية، يأتي تنفيس هذه الكربة التي نفستها عن فلانة، فينفس الله عز وجل بها كربة من كرب يوم القيامة. الدنيا حر أوي أوي أوي، على حر ربنا قنا شر، وحر الدنيا لا نستطيع أن نبعد عنه أن نتناوله. والله حر كده، فيش حتة مظلة يا جماعة. حصلت وأنا كنت في الحرم في مكان الحج، مش وقت الحج سبحان الله، لقيت حتة رفيعة مكتوب عليها إعلان، بقيت أدخلها معلش تظل وشي، يعني أنا بقيت من الولعة سبحان الله بتيجي على النقاب بس تعمل ظل، يعني لا راسي متغطية ولا غيره. بس قلت ياه أين أنا بالظل، اليوم اللي في ظل صدقاته يوم القيامة، ففي ظل كده يظلنا بحتة صغيرة، ويوم قلت له احنا نكثر صدقات عشان الظل يكتر شوية. بينا قاعدين تحت اليافطة، بس اليافطة لها يعني ايه، عاملة 10 سنتي ظل مسنطرينه على وشنا عشان مش قادرين نتحمل الحر. لما يجي الحر يوم القيامة فلان ينجى من الحر، ينجيه الله عز وجل، ينفس عنه كربة الحر. ليه استنفس عن مسلم كربة الميزان، الصراط، سبحان ربي العظيم، حقوق الخلق اللي هو حديث المفلس. ياه خليكي كده مما يعين الناس على نوائب الحق حتى يعينك الله عز وجل. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. وكان موقف النبي، معلش هنقف هنا عند موقف السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دفعته إلى ورقة بن نوفل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ممكن إن شاء الله 5 دقائق لو أخت عايزة أي حاجة، الإجابة بتاعت الأسئلة اختيارية للي عايزة تختبر نفسها وأعطيها تقدير، وتبقى إن شاء الله بإذن الله على الوصف. نفع الله بنا وبكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.